قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما آيات من أواخر سورة الأحقاف. يقول الله جل ذكره: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هكذا قال الله سبحانه. وهناك آية في هذا المعنى في سورة الجن، إذ الله سبحانه وتعالى قال: قل أوحي إلي أنه اجتمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الآيات. فهنا يورد العلماء تساؤلا مؤداة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وهو يقرأ القرآن أن الجن تستمع إليه، أم أنه عليه صلوات الله وسلامه لم يكن يعلم ذلك؟ والظاهر والله سبحانه أعلم، وبعد جمع الأدلة في هذا الصدد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وقرأ واستمعت الجن إليه دون أن يشعر، ومرة أخرى جاءه وافدهم فأخذه فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما شاء الله أن يقرأ من القرآن. فالوقائع إذن تعددت. في الحديث عن رسول الله: أتاني داعي الجن، وذكر الحديث المطول صحيح مسلم من عدة وجوه. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، وجهنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وفي سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وهنا: اصطرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل كثرت الشهب في السماء، فرأت الجن أن الشهب قد كثرت في السماء، وأن الذي يريد منهم أن يستمع إلى حديث أهل السماء يأتيه شهاب. فقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان المرضى من الجن يصعدون إلى السماء يستمعون إلى الملائكة وهي تتحدث في العنان بالأمر الذي يريد الله أن يقضيه. كان أحيانا منهم من يحترق، منهم من يسمع البعض ولا يسمع البعض الآخر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شددت الحراسة على السماء، وأصبح أي عفريت أي جني أي مارد يريد أن يتصنت لا بد وأن يأتيه شهاب يحرقه. فقد يخطف الجني الكلمة التي تتكلم بها الملائكة، وبسرعة يلقيها على فم الساحر أو الكاهن. يأتيه الشهاب أحيانا قبل أن يلقيها وأحيانا بعد إلقائها. ف فيكذب الكاهن أو الساحر مع 100 كذبة. إن كذب قال ألم أخبركم أن يوم كذا وكذا سيحدث كذا وكذا وقد كان فيصدق بتلك الكلمة. الرسول عليه السلام لما بعث أرسلت الشوب بكميات كبيرة جدا كما قالت الجن، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع من السماء، مقاعد للتجسس، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فلما كثرت الشهب اجتمعت الجن مع كبرائهم فقالوا ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ ما سبب منعنا من التصنت الآن؟ والذي يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فقد كثرت الشهب. لقد قال تعالى أيضا لقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. فلما اجتمعت الجن قالوا لزاما أن يكون أمر قد حدث في الأرض، أمر جديد قد حدث في الأرض تسبب في إرسال الشهب علينا، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، ابحثوا في كل اتجاه على وجه الأرض، انظروا ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فريق منهم ذهب ناحية بلاد تهامة من اليمن، فوجدوا النبي يقرأ القرآن يصلي بأصحابه. قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا، تعالت عظمة ربنا وقدره، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهون على الله شططا، شيطان كبيرنا كان يكذب على الله. إلى أن قالوا أن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إلى أن قال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قام النبي يصلي اجتمعت الجن حوله بعضهم ركب بعضا، الشيء المتلبد، أنت بتعرف الكلمة المصرية، كلمة المصرية شلبدة يعني إيه؟ كثير يعني متلبد على بعض يعني كثير، يعني كثير يعني شيء لبدة يعني شيء كثير متلبد على بعض. المهم اجتمعوا على النبي فاستمعوا القرآن فرجعوا بسرعة إلى أقوامهم وقالوا هذا الذي تسبب فيه الحيلولة بيننا وبين خبر السماء. فهنا الآيات وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ولم يقولوا من بعد عيسى. لماذا؟ مع أن النبي بعد عيسى، لأن وجوه الشبه بين القرآن والتوراة كثيرة، ومضمون الذي في القرآن يشابه كثيرا من مضمون الذي في التوراة. قال البعض إن شريعة عيسى متممة لشريعة موسى عليه السلام. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، قال ورقة ابن نوفل لرسول الله هذا الناموس الذي أنزل على موسى، كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. الجن تطلب من قومها ذلك، أول ما استمعوا القرآن آمنوا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمن به. وهنا تحولوا إلى دعاة إلى الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله. الجن تبعت الديمقراطية، كان في جن ديمقراطيين ولا ليبراليين؟ فيش ها؟ لا أنا أقصد يعني التوحيد. أما قالوا أجيبوا داعي الله كونوا ديمقراطيين، أعوذ بالله من هذا الضلال الذي جاءنا من الغرب. نعوذ بالله من الديمقراطية والليبرالية وهذه الوثنيات الجديدة. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به. آمنا بالله، أجبنا رسول الله، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، ليس بفائت، ولن يستطيع الهرب من الله، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. هكذا قالت الجن. هنا سؤال يطرحه بعض العلماء، فالبعض يقولون إن الصالحين من الجن غاية أمرهم أنهم لن يعذبوا، أنهم لن يعذبوا، أما هل يدخلون الجنة فليس هناك كما يقولون نص خاص بدخولهم الجنة، كذا قال البعض. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى، بقول الجن، يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. واستدلوا بقوله، بقول الجن أيضا، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طريق قددا، قولهم وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ولم يقولوا دخلوا الجنة، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. ذي حجج القلة القليلة من أهل العلم الذين قالوا إن غاية أمر الصالحين من الجن أنهم يسلموا من العذاب، وهذا القول رد ورفض، لأن هناك عمومات، أن الذي آمن وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لهم جنات النعيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. واستدل أيضا بقوله تعالى، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وإن لم يكن صريحا، لكن العمومات القاضية بأن من عمل صالحا دخل الجنة كثيرة، والله أعلم. قال تعالى، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أي لم يتعب بسبب خلقهن، بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أولو العزم من الرسل من هم؟ قال العلماء إنهم خمسة وهم المذكورون في قول الله تعالى، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وهم هم المذكورون في حديث الشفاعة الطويل، حديث الشفاعة الطويل، اذهبوا إلى آدم، آدم يحيلهم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما آدم فليس منهم، وذلك لقوله تعالى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، والله أعلم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ولا تطلب العذاب عاجلا لهم، فذلك مقدر مكتوب، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. أخوكم يسأل: ما الموقف من الدستور القادم، وما الموقف مما يحدث من أحداث في الوقت الحالي؟ وباختصار شديد نقول: الدستور فذكرت ما فيه أو شيئا مما فيه من الضلالات والأخطاء والمخالفات للشريعة، ويمكن تلخيصها في نقاط موجزات: أولها أن السيادة للشعب، وأنه مصدر جميع السلطات، وأن المرد إليه، هذا اختصار. وهذا شيء لم نعرفه في ديننا، لم نعرف أن الناس هم الذين يشرعون لبعضهم البعض شرائع، وأن السيادة لهم، والشعب عبارة عن من؟ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، منه الرقاص والممثل والداعر والسارق وغير ذلك، وقلة وقليل من عبادي الشكور. فالسيادة إنما هي لله، والذي له الأمر والنهي هو الله. فهذا أول شيء في هذا الدستور من المؤاخذات. ثانيا: كون الديمقراطية نظام للبلاد. الديمقراطية تعني حكم الأكثرية، وهذا ليس في ديننا، إنما في ديننا: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وثالثا: الحريات التي أطلقت للناس، التي تتضمن حرية الاعتقاد، حرية الفكر، حرية الإبداع إلى غير ذلك، ونحن عبيد، نحن عبيد لله، لسنا بأحرار، فليس من حقنا أن نرتد من بدل دينه فاقتلوه، وليس من حقنا أن نفعل شيئا يسخط الله علينا. الحريات المطلقة التي تبيح للشخص أن يشرب الخمر ويمشي في الطريق، ما لم كما يقول الليبراليون: أنت حر ما لم تضر، فيخولون له أن يزني وأن يسكر ما لم يضر غيره بل بموافقة غيره، فلا تثريب عليه ولا تأثيم عليه. فهذه أصول ثلاث. ثم بعد ذلك تأتي أمور أخرى في ثنايا مواد هذا الدستور اللئيمة. ومن أشد الملاحظات عليه أنه خلى من ذكر أي ركن من أركان الإسلام، فبدلوا الزكوات التي أمر الله بها والتي قاتل الصديق أبو بكر المرتدين من أجل منعها، منعوها تماما وحذفوها من هذا المسمى بالدستور، وأبدلوها بالضرائب الواردة إلينا من دول الكفر، وأسقطوا عن رئيس الجمهورية شرط الإسلام وشرط الذكورة. فكان أيضا من السائغ أن تتولى داعرة يهودية مصرية رئاسة البلاد، لأن الدستور لم ينص على أن يكون الرئيس مسلما، فضلا عن الحريات المبسوسة في ثنايا هذا الدستور، والتي من مضامينها أن الشخص حر، فمن ثم تسقط الحدود الشرعية، ولم يصرح واحد من واضعي الدستور أن الحدود الشرعية ستقام. فضلا عن ذلك كله، فكما أسلفت إن بدعة الدستور هذه بدعة منكرة، خلت من قول الله واسم الله، خلت من اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلت الدستور من آية، خلت الدستور من حديث، خلت الدستور من ذكر اسم الرسول محمد، خلى الدستور من ركن أركان الدين. هذا هو الدستور الذي عظموه وجعلوه وثنا يعبد، وجعلوه يتحاكم إليه وينتهى إليه، وعظموه وصدعوا رؤوسنا بهذا الضلال. الدستورية العليا، الدستورية والقانون الدستوري. يا ناس، نحن على الإسلام الحمد لله، وعندنا كتاب الله، وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا إجماعات علمائنا وأقوال فقهائنا تفسر الكتاب العزيز وتفسر السنة المباركة. فعبدوا الناس لكلمة الدستور وجعلوا الناس يتساءلون ماذا يقول الدستور؟ الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم، الدستور ولا المرسلين؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم، المرسلين. لا ننادى يوم القيامة ماذا أجبتم، الدستور. الدستور نعوذ بالله من دساتير السوء ودساتير المكر والدهاء، فضلا عن أنه من الممكن أن يعتريه كل خلل، لأنه ليس من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأذكر بعض تعليقات بعض المحامين المرموقين في مصر الذين ينتقدون الدستور. مثلا كتبوا كلمة في الدستور هي ليست أصل انتقادي، إنما هي انتقاد المحامي، والسجن دار تأديب ويوضع السجين في الموطن اللائق به. أنا أفهم اللائق به يعني موقف محترم، فقل لا، اللائق به ممكن يحطوك في زنزانة تحت الأرض انفرادي فبق وثعابين، ولك ده اللائق بك. فمواد مجملة لا بد أن يعتريها الخلل، لأنها من وضع بشر، وربنا يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا ما عندي في شأن هذا الدستور، ولا أتحمل بين يدي الله أبدا أن أقول عليه نعم، لا أتحمل بين يدي الله أن أقول عليه نعم. والبعض يقرني على هذا، على أن الدستور أكثرهم عن الدستور فيه أباطيل، أكثر العلماء الموجودين والدعاء الدستور فيه أباطيل، لكن يقولون، نقول نعم الاختيار أخف الأضرار. فقل ما هو الضرر الثاني؟ الضرر الأول حقق وأنت سقطت في الفتنة، يعني أنت كما قال القائل أو كما قال الله سبحانه ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقط، وأنت وقعت في الفتنة، وقعت في الفتنة بإقرارك الديمقراطية وإقرارك السيادة للشعب وإقرارك الحريات المطلقة وإسقاطك الحدود وتقريرك الباطل، أنت وقعت، تعجل أنت السقوط. ما هي المفسدة الثانية؟ ويقول آخرون، وهذا من الغريب، إن مجلس الشعب هو اللي يكون يصيغ القوانين. طب من أدراك أن مجلس الشعب القادم سيكون صالحا؟ من أدراك أن أهل الصلاح هم الذين سيفوزون في مجلس الشعب القادم إذا تركت لهم العنان؟ وهل ربي قال لي اترك العنان لأعضاء مجلس الشعب أيا كانوا؟ من أدراك أنهم سيكونوا على صلاح؟ وإذا كانوا هم الآن الأكثرية في اللجنة التأسيسية وما صنعوا شيئا، فمن باب أولى أن يأتي ما هو أضر علينا مما نحن فيه. فهذا الذي عندي في شأن هذا الدستور. ليه؟ أنا أقول لك أنا أرفضه ثم أرفضه ثم أرفضه، واشهد علي يوم لقاء الله أن أقول يا رب أنا رفضت هذا الدستور لأنه يخالف كتابك المنزل. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم. أين المفاسد؟ لا عفوا عفوا عفوا، فيش فتن. من قال لي شخص الفتنة الأعظم إقرارك للديمقراطية كمنهج، إقرارك للسيادة للشعب كمنهج، أعظم فتنة أنت بتبادر بالسقوط فيها. أنت الآن تقول فتنة يمكن تحصل، هل أنت تظن أن النجاة في معصية الله؟ هل أنت تظن أنني إذا أقررت مذهبا كافرا فيه أن السيادة للشعب، هل تظن أن نجاتي في هذا؟ الذي تعلمناه وعلمه النبي لابن عمه الغلام المعلم ابن عباس، احفظ الله يحفظك، لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وسيدنا إبراهيم لنا فيه أسوة، سيدنا نوح لنا فيه أسوة، كل ثابت على منهج الحق. منك تقول لي أقر المذهب الوارد إلينا من أوروبا وأمريكا، المذهب الكافر الديمقراطية، أقر أيضا أن سيادة للشعب، أقر أن الشعب هو الذي يشرع، أقر بالليبرالية التي تقول أنت حر ما لم تضر خوفا أن تحصل مفسدة. أي مفسدة أعظم من ذلك؟ أي مفسدة أعظم من هذه المفسدة؟ وبعد ذلك أيضا أهل الباطل لن يرضوا عنك أبدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فأنت قدمت كل هذه التنازلات وأعطيت هؤلاء الأسم الظلمة من الليبراليين والعلمانيين كل ما يريدون في هذا الدستور، ومع ذلك رافضون له. يعني هل أقدم ديني هكذا مطية لليبرالي أو علماني أو نصراني أو صوفي من أجل أن يرضوا عني؟ يعني الإخوة الذين يقولون مفسدتين، المفسدة الأولى متحققة والثانية الله أعلم ما هي لا ندري عنها، فأبادر بإسقاط نفسي في المفسدة المحققة خوفا من شيء محتمل، كيف أقر بكلمة نعم وأسأل عنها بين يدي الله غدا؟ غدا سيسألني الله: يا عبدي أتاك دستور وضعه بشر صدروا فيه أن السيادة للشعب وأنه صاحب السلطات، هل قرأت هذا في كتابي؟ أقول لربي ماذا؟ وكلكم آتي يوم القيامة فرد، ماذا أجيب الله سبحانه وتعالى؟ خير لي أن أعتزل في بيت البدلكم، هذا البديل، هذا البديل، أليس هذا؟ هل رب يخطئ؟ هل رب يخطئ؟ هل رب يضل؟ هل رب يضل؟ يا أخي الكريم، بجوارنا بلاد مسلمة تقاد بكتاب الله، تقاد بسنة رسول الله، وكما أسلفت لك أقل معدل للجريمة في العالم في السعودية، أقل معدل للانتحار هنالك، أقل معدل للزنا هنالك، أقل معدل لشرب الخمر هنالك، أقل معدل للقتل هنالك، كل ذلك ببركة شرع رب العالمين. ثم إذا حججتني أمام الله، موقف من الأقوى أمام الله بيني وبينك؟ أنا إذا قلت يا رب أنا طلبت العبادة بأن يقيموا كتابك وسنة رسولك وهم جادلوني فيك وقالوا نصوت على أن السيادة للشعب ونصوت على الديمقراطية ونصوت على الحريات، أينا أهدى سبيلا؟ أينا أهدى سبيلا؟ الذي تعلمناه في الصغر والصبا كلنا حتى جماعة الإخوان المسلمين أسأل الله لهم الهداية، كان يعلمون الناس في الصغر الله غايتنا، الرسول زعيمنا، القرآن دستورنا، الإسلام هو الحل، كونوا أنصار الله، إن تنصروا الله ينصركم وثبت أقدامكم، كل هذا تلاشى. لماذا؟ يعني كان يليق بأن الرئيس المسلم أسأل الله أن يوفقه للخير يخرج ويقول يا جماعة أنا أفعل لأن الله أمرني، أترك لأن الله نهاني، أفعل لأن رسول الله أمرني، أترك لأن رسول الله نهاني. بهذه الطريقة نسلم وتسلم بلادنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أصل منهج لازم أجعل كلمة الله هي العليا، كلمة الله العليا. أنا عبد يا أخي، أنا عبد، والله ما أنا حر، أنا عبد، أنا عبد لله سبحانه وتعالى، وأرضى وأحمد الله على أن جعلني عبدا، هل أترك نفسي للهوى وللشيطان؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.